بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وفي هذا اللقاء المبارك، ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب بداية السول للعز بن عبد السلام رحمه الله في تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد أخذنا شيئا يسيرا من هذا الكتاب، وتوقفنا عند الفقرة الرابعة التي تتعلق بلواء الحمد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا اللواء، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف إلى شفاعته عليه الصلاة والسلام، فقال: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، وهذا يدل على تخصيصه وتفضيله. الشفاعة مر الكلام حولها بشيء يسير، والشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غير الوتر، ولهذا يقول: أعطيتك كتابا ثم شفعته بآخر، أي صار معك زوج، صار معك زوجا بعد أن كان وترا. وهنا يقول في الحديث نفسه: أول شافع وأول مشفع. المشفع هو الذي تقبل شفاعته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع عند الله عز وجل، ومن شروط الشفاعة أن يأذن الله سبحانه وتعالى، يأذن وتقبل شفاعته، فيسجد عند العرش فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الشفاعة في الشرع، نصل إلى هذا المعنى إذا عرفنا أن الشفاعة ليست قسما واحدا، بل هي عدة أنواع، وهناك شفاعات خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كالشفاعة العظمى، وهي أن يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه أن يريح الناس من ذلك الموقف حتى يفصل ويقضي بين العباد. كذلك هناك له شفاعة سنتكلم عنها تتعلق بعمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة. إذن هذا هو الشفاعة، لا تكون إلا في الخير في دار الآخرة كما هو معلوم. جاء ما يدل في كتاب الله أن الشفاعة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، سواء كان في فعل الخير أو الشر شفيعا وشافعا. لهذا قال الله في القرآن: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. المفسرون عند هذه الآية ذكروا أن الشفاعة على قسمين: من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة. فإذا سعى في أمر وهذا الأمر خير وترتب عليه خير، كان له نصيب من هذا الخير. أما إذا شفع شفاعة سيئة يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب عليه سعيه ونيته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، كما في الصحيح. ولهذا في الآخرة لا تكون إلا في الخير، في دار الآخرة لا تكون الشفاعة إلا في الخير، وأصبح لها معنى خاص ومدلول خاص. والشفاعة قسمها العلماء إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. هنا قال المؤلف: ومنها أنه أول شافع، هذا لا ينطلق إلا إلى شفاعته العظمى عليه الصلاة والسلام، أول من يشفع فيها هو رسول الله، وقد اختصه الله عز وجل في الآخرة بأن يبعثه المقام المحمود كما في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذا دليل صريح وواضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، وهو حديث مشهور جاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث كذلك أبي سعيد الخدري، ومن حديث أبي هريرة، بل هو حديث متواتر مشهور. وإذا جاء الناس يصيرون جثا يوم القيامة، كل أمة تتبع نبيها، فيقولون يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، هكذا كما في صحيح البخاري، وهو من قول ابن عمر رضي الله عنه، لكنه له حكم الرفع. وجاء أيضا مرفوعا من حديث ابن عمر الحديث المشهور: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، الحديث المشهور. فيشفع الناس يطلبون الشفاعة، يأتون إلى نوح ثم إلى موسى وهكذا. ولهذا يبعث الله الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود، كما جاء عند أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. أول من يكسى من الأنبياء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه خاصية معروفة وقد جاء ذكرها في الصحيحين. أول من يكسى من الخلائق هو إبراهيم، لكن هذا المقام هو مقام الشفاعة، عندما يقوم للشفاعة عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به، يكسوه ربه هذه الحلة الخضراء ثم يؤذن له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: فأقول ما شاء الله أن أقول. وجاء في مسند أحمد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عند هذه الآية قال: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. هذه الأدلة تدل على أن الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هي الشفاعة العظمى، وهي التي اختص بها عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء. وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، إلى كون الناس يأتون إلى نوح ثم إبراهيم وموسى وعيسى وهكذا، كلهم يعتذرون عليهم الصلاة والسلام. وكذلك من الشفاعات التي خص الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بها، وهي ليست لأحد من الأنبياء، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهي من خصائصه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم. وكذلك جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. كذلك جاء في صحيح مسلم، وجاء في حديث أبي هريرة: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب هذا. وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب هذا. قالوا: إذن هو لا يستفتح ولا يشفع في ذلك، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع. ولهذا قال: وأنا أول من يقرع باب الجنة، كما في صحيح مسلم. هذه الخاصية هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى، وكذلك الشفاعة التي هي متعلقة بدخول الجنة. وكذلك من الشفاعات الخاصة، وهي الثالثة، ما يتعلق بعمه أبي طالب. فكلنا يعرف أن عمه أبا طالب، كلنا يعرف أن عمه أبا طالب مات على الكفر، وكلنا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يحتاج إلى من يسانده في دعوته، وكان أبو طالب يسانده ويحوطه ويذب عنه. ولا شك أن هذه الأعمال أعمال فاضلة، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يموت أبو طالب على الكفر، فقد كتب الله سبحانه وتعالى عليه الشقاوة. ولهذا ذكر بعض أهل التفسير في قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه أنها نزلت في أبي طالب، فقد كان ينهى الناس أن يؤذوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى وكان ينأى يعني يبتعد بنفسه عن دين محمد عليه الصلاة والسلام فلا يؤمن به. وإن كان هذا قول بعض المفسرين والأكثر على أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك وفي المشركين، لكن من أهل التفسير من ذهب إلى أنها نزلت في أبي طالب. لماذا؟ قالوا لأنه كان ينهى الناس وينأى بنفسه فلا يؤمن ولا يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم في دينه. أبو طالب معروف أنه حب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المحبة ما كانت لله ولم تكن شرعية، أحبه محبة طبعية، أحبه لأنه ابن أخيه، لأنه من قبيلته من عصبته، لو أحبه محبة شرعية لآمن بدينه وتابعه، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يموت على كفره، مع أنه كما أشرنا ساند النبي عليه الصلاة والسلام ونصره ووقف معه ودفع عنه، لهذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب، وهي شفاعة خاصة في رجل كافر، والأصل أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعلى كل حال، ما المقصود بالشفاعة لأبي طالب؟ المقصود أن يخفف عنه من العذاب، كما جاء في صحيح مسلم قال له العباس رضي الله عنه وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي بعض الروايات لعله تنفعه شفاعتي، قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه، هذا هو أخف أهل النار عذابا. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي لفظ الصحيحين وجاء من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. والدليل على أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام وخاص في أبي طالب أن إبراهيم عليه السلام طلب الشفاعة لأبيه في صحيح البخاري، حينما يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجه آزر قترة وغبرة كما في البخاري، يقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه اليوم لا أعصيك، فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الذيخ هو الضبع وهو متلطخ بالطين، فصار أبوه في هذه الصورة. وهذا لا شك ولا ريب أن هناك فرقا شاسعا وبونا واسعا بين آزر وبين أبي طالب. آزر كان يؤذي إبراهيم ويهدده، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، بخلاف أبي طالب كان يساند النبي عليه الصلاة والسلام ويسانده وكان يدفع عنه ويحوطه. فهذه إذن شفاعة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام تنال عمه أبا طالب، فيخفف الله عز وجل عنه العذاب. وليس المقصود أنه يخرج من جهنم ومن عذاب جهنم، لأن الكافر تحرم عليه الجنة ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه الشفاعة أو هذه الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمقام ليس مقام ذكر كل الشفاعات، وإنما نريد أن نتكلم عن ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكتاب ألفه المؤلف ويريد به تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا فضل؟ وإلا فإن شفاعة رفع درجات أهل الجنة، وشفاعة دخول المؤمنين الجنة، وشفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وهكذا الأنبياء يشفعون والمؤمنون كذلك يشفعون، وشفاعة في أهل الكبائر أو في أناس دخلوا النار فيخرجون منها، وشفاعة لأقوام يدخلون الجنة بغير حساب. يدخل الله عز وجل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، حديث ابن عباس، وفيه أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يقول ادعو الله أن يجعلني منهم فيقول أنت منهم. إذن هذا هو، ليس المقام ذكر ذلك كله، وإنما نشير إلى الشفاعات المتعلقة برسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي تدل على تفضيله، والتي تدل على أن الله خصه وفضله. وهذا ما قاله المؤلف، ماذا قال؟ قال وهذا يدل على تخصيصه وتفضيله. إذن هذا من خصائصه، وكذلك كانت من فضائله، لأن أكثر الخصائص هناك كما قسم العلماء الخصائص، منها خصائص تفضيلية، ومنها خصائص متعلقة بالحرام والحلال، ومنها خصائص متعلقة بالدنيا، ومنها خصائص متعلقة بالآخرة، ومنها خصائص خصه الله على أمته، ومنها خصائص خصه الله على الأنبياء. فهذه الخاصية وهي الشفاعة العظمى فيها أن الله فضله على جميع الأنبياء فخصه بهذه الشفاعات. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ومنها إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه، إذ جعل لكل نبي دعوة مستجابة، فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا، واختبأ هو صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته. إذن كذلك من الفضائل التي فضل الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خص كل نبي بدعوة. إذن هذا من خصائص الأنبياء كلهم، لكن ما هو وجه التفضيل والخاصية التي اختص الله بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء؟ هناك خاصية. ما هذه الخاصية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام خبأ هذه الدعوة إلى يوم القيامة، خبأ هذه الدعوة إلى يوم القيامة. إذن جعلت له دعوة مستجابة، وقد خبأها النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. الله عز وجل شرف الأنبياء كلهم، جعل لهم دعوات مستجابات في الدنيا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث أنس: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، كما في الصحيحين. إذن وجه الاختصاص، وجه الاختصاص ووجه التفضيل أنه ما دعا بدعوته في الدنيا عليه الصلاة والسلام، جعل دعوته شفاعة لأمته، متى؟ يوم القيامة. إذن هذه الدعوة متيقنة الإجابة، وهو على يقين من إجابتها، فهذه الدعوة خاصة بجميع الأنبياء، وفيها أن الله عز وجل وعدهم بالاستجابة في هذه الدعوة، وكل نبي على يقين أن الله سيستجيب له هذه الدعوة بعينها، بخلاف باقي الدعوات قد يدعون فلا يستجاب لهم، وإن كان قد استجاب الله عز وجل أكثر دعوات الأنبياء. وقد يقول: ما الدليل على أن الله قد لا يستجيب دعاء النبي؟ ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. إذن حصل المنع ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالقحط والجذب، فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. الخلاف، الخلاف في الأمة هذا واقع، وهو أمر قدري كوني، مع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحصل ذلك، إلا أن الله عز وجل منعه هذه الدعوة فقال فمنعنيها. إذن هذا دليل على أنه قد لا يستجاب دعوة أو بعض الدعوات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن وجه التفضيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر دعوته، أخر دعوته، لم يتعجلها في الدنيا عليه الصلاة والسلام، بل خبأها ليوم القيامة، شفاعة لأمته. لهذا قال في الحديث: فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، كما في صحيح مسلم. وفي الصحيحين: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذن هذا يدل على شفقته ورأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. لهذا ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد لما ذكر هذا الحديث وبوب عليه بابا عظيما يدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها أشد وأكثر من شفقة الأنبياء، فقال في كتابه التوحيد: باب ذكر شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أممهم. ثم رحمه الله ذكر أن الله عز وجل أعطى لكل نبي دعوة كما جاء في الحديث وقد وعد بإجابتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخر دعوته. قال بعد ذلك رحمه الله، قال ابن خزيمة: فجزى الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل ما جزى رسولا عمن أرسل إليهم، وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع فيه لأمته، فإن ربنا عز وجل غير مخلف وعده، ومنجز نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. إذن هذا يدل على شفقته ورحمته، وهو يدل على تخصيصه وتفضيله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب والذي عليه العلماء، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد أن كل نبي إن دعا على قومه بالإهلاك فقد استجاب الله عز وجل دعوتهم، وأنهم جميعا قد تعجلوا ودعوا على قومهم بالإهلاك، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يدعو على قومه فأعطي الشفاعة عوضا على صبره. هذا الكلام غير صحيح، بل هو مرجوح ومجانب للصواب، لكن أشرنا إليه لأن بعض أهل العلم ذكره. ولهذا بعض العلماء وبعض شراح الحديث ذكروا أن هذه الدعوات هي التي تعجلها بعض الأنبياء كما ذكر في القرآن. يعني مثلا ضربوا مثالا بسليمان، دعا دعوة فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. زكريا أيضا قالوا أنه دعا بالولد: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قالوا كذلك نوح دعا على قومه فأنزل الله عليهم العذاب: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهذا ما أشار إليه بعض أهل العلم، منهم أيضا ابن خزيمة رحمه الله كما في كتابه التوحيد. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى خاصية وتفضيل آخر، وهي الفضيلة السابعة. قال رحمه الله: ومنها أن الله تعالى أقسم بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، وأن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن يقسم بها لما فيها من البركة العامة والخاصة، ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من تفضيل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو ما اختص الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يحصل لأحد من الأنبياء. قال الله في القرآن: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم الله سبحانه وتعالى بحياة نبيه عليه الصلاة والسلام، والله جل في علاه يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا ريب أن هذه خاصية عظيمة، بل فيها من التشريف له عليه الصلاة والسلام بما لا يخفى على أحد. ولهذا جاء في الأثر الحسن الذي رواه ابن عباس وجاء من طريق ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وحياتك يا محمد، وعمرك يا محمد، وبقائك في الدنيا، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي رواية يقول ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ من نفس أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن هذا الأثر وهو أثر حسن أخرجه الطبري في تفسيره، وكذلك أخرجه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث، وأخرجه أيضا الواحدي في تفسيره، وأبو نعيم في الدلائل، والبيهقي في الدلائل، وهو أثر حسن. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه الفضيلة. ما حصل أن نبيا من الأنبياء أقسم الله سبحانه وتعالى بحياته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بحياته، فكما في هذه الآية: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله له كلام جميل قاله، فقال: وعرفت جلالة نبوته ورسالته بالقسم الواقع على حياته، إذ هو أعز البرية وأكرم الخليقة صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قول أبي نعيم رحمه الله يدل أن هذا من خصائصه ومن تفضيل الله سبحانه وتعالى له، فما حصل أن الله عز وجل أقسم بحياة أحد كما أقسم بحياته. وهذا ما أكده المؤلف لما ذكر هذه الخاصية، أكد هذا فقال رحمه الله كما بين أيدينا، قال: ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. قال: والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم الذي هو الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى خصه بهذه الفضيلة التي لم تكن لأحد من الأنبياء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فضيلة وخاصية أخرى، وهي الفضيلة الثامنة، فقال رحمه الله: ومنها أن الله تعالى وقره في ندائه، فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه. قال رحمه الله: ومنها أن الله تعالى وقره في ندائه، فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه، فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره، بل ثبت أن كلا منهم نودي باسمه فقال تعالى: يا آدم اسكن، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، يا موسى إني أنا الله، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا لوط إن رسل ربك، إذن هذا كله، هذه كلها الآيات التي ذكرت وذكرها المؤلف عليه رحمة الله فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم وناداهم بأسمائهم. قال بعد ذلك: يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب. وهذه الآثار ذكر جملة من الآيات، وهذه الآيات كلها تخص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبي بعد نبي. وكل هؤلاء الأنبياء حينما خاطبهم الله وحينما ناداهم سبحانه وتعالى إنما ناداهم بأسمائهم، والمقصود بقوله بأسمائهم أي الأسماء المجردة. ما حصل أن الله ناداهم بخطاب النبي أو بخطاب الرسول، إنما كان الخطاب بأسمائهم: يا نوح، يا آدم، يا زكريا، يا يحيى، يا عيسى، يا موسى. لكن لما خاطب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآيات الكثيرات في كتاب الله، إنما يخاطبه كما ذكر المؤلف بالنبوة، ويخاطبه بالرسالة، فوقره في ندائه، بل وناداه بأحب الأسماء وبأسنى الأوصاف: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. قالوا: إذن هذا دليل على أن الله فضله وخصه بذلك. لا تجد النداء في القرآن إلا بذلك، لن تجد في القرآن يا محمد. قد يذكر الله سبحانه وتعالى اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في الحقيقة ليس باسمه، لا يناديه باسمه. إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فستجد أن هذا الاسم إنما ذكر من غير نداء، فيخبر الله عز وجل عنه. ولهذا قال العلماء: لم يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام المجرد الذي هو اسم محمد في القرآن إلا في 4 مواضع فقط، وليس في هذه 4 المواضع نداء له عليه الصلاة والسلام، إنما هو إخبار، كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكذلك في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وكذلك قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهكذا ما جاء في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. لكن انظر إلى الخطاب إذا خاطبه والنداء إذا ناداه، ستجد يا أيها النبي، ستجد يا أيها الرسول، وهكذا. فتجد الآيات الكثيرات التي جاءت في كتاب الله يخاطبه الله ويناديه بذلك، ولن تجد عند النداء وعند الخطاب أنه ينادي باسمه المجرد كما خاطم الأنبياء. يعني مثلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. وهكذا. ويذكره أيضا بالرسالة: يا أيها النبي جاهد الكفار. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولا تجد في كتاب الله النداء إلا بهذه الطريقة. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويدل على تفضيله على الأنبياء. وهذا الذي جعل المؤلف يقول أن الله وقره في ندائه، وهذا خاص بالنداء، فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه. ثم قال رحمه الله، وهو يتكلم عن هذه الخاصية أيضا، قال: ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف العلية والأخلاق السنية ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام لا يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق، أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كل ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه، حتى قال القائل: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أفضل أسمائي، هكذا ذكره المؤلف حتى هنا في عبارتي أو في قوله ودعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كل ذلك. الشيخ الألباني رحمه الله المحقق ذكر أن هكذا جاء في الأصل في النسخة كل، قال لكن لعل الصواب كان، فتكون العبارة: من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه، حتى قال: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أفضل أسمائي. إذن هذه هي الخاصية الثامنة، وفيها أن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا النداء، أنه إذا ناداه لا يناديه باسمه المجرد. ولهذا تجد أن في كتب الخصائص يذكرون هذه الخاصية ويقولون: من خصائصه أن الله تعالى لم يناده في القرآن إلا باسمه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الخاصية التاسعة، وفي هذه الخاصية يقول رحمه الله: ومنها أن معجزة كل نبي تصرمت وانقرضت، ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم القيامة، وهذه لا شك ولا ريب من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن المعجزة العظمى والكبرى التي هي القرآن باقية وستبقى إلى أن تقوم الساعة، ثم يرفع الله سبحانه وتعالى قبل ذلك القرآن، يرفعه كما قال أهل السنة في معتقدهم: منه بدأ وإليه يعود. يرفع هذا المصحف، يرفع هذا القرآن من صدور الناس ومن مصاحفهم فلا يبقى منه شيء، وهذه من علامات الساعة. وفي الحقيقة المؤلف أشار إلى المعجزات، وهذا يدل على أن كتاب المؤلف قصد فيه كل ما يفضل به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت هذا التفضيل سواء كان من خصائصه أو كان من شمائله أو كان من دلائل نبوته، لأن هذه هي خاصية، لكنه في الحقيقة لها علاقة بدلائل النبوة. ولهذا لو تكلمنا عن القرآن العظيم فهناك في الحقيقة عدة خصائص في القرآن العظيم اختصه الله عز وجل فجعله الآية العظمى، كتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الذي هو كلام الله أنزله بواسطة جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، وهو الذي نتلوه بألسنتنا، وهو الذي بين الدفتين، وهو ما في صدورنا سواء كان مسموعا أو مكتوبا أو محفوظا. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، وولد في قوم أميين ونشأ بين ظهرانيهم في بلد أيضا ليس بها عالم يعرف أخبار المتقدمين، وأتى لهم بهذا القرآن العظيم وفيه هذه الآيات وفيه أخبار المتقدمين وأخبار كذلك الأمم السابقة، وما سيكون أيضا ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الآية العظمى التي لم تكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا القرآن الذي هو من خصائصه قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن ما من نبي إلا وأعطي من المعجزات وكانت آية، لكن شأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية العظيمة ومعجزته الظاهرة أن هذا القرآن لم يعطى أحد مثله، لهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لهذا قال العلماء كما ذكر المؤلف أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية لا تنقضي. وفي هذا الحديث الذي أشرنا إليه فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة وعلى كل برهان خص الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. قريش من أفصح الناس ومن أفصح الخلق وأعلم الناس بالبلاغة واللغة والشعر، لكن لما رأوا هذا الكلام ورأوا هذا القرآن ما فيه من بلاغة وفصاحة وهذا الكلام الوجيز الذي احتوى على علوم كثيرة نافعة وعلى أخبار صادقة من أمور الغيب، أمور قد مضت وفيه أحكام عادلة محكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فقريش مع قوتها في لغة العرب إلا أنها عجزت أن تعارض هذا القرآن، فكانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام التي تحدى بها قريشا وتحدى الناس كلهم، عجزوا جميعا أن يعارضوه. وكذلك ذكر العلماء كما أشرنا وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه ما من نبي إلا وجاء بمعجزة إلا انتهت هذه المعجزة بموت النبي. موسى عليه السلام جاء بعدة آيات منها العصا، فكانوا يتهمونه بالسحر وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن فعل موسى ليس سحرا وأن هذه الآية وقعت لموسى ولم تقع لأحد من الأنبياء. وهكذا عيسى ظهر في زمن فيه الأطباء وفيه الحكماء، فجاء عليه الصلاة والسلام بإحياء الموتى وبإبراء الأكمة والأبرص، وكان قد بلغ ما بلغ من هذه الآية ومع ذلك كذبوه وما آمنوا به. وقريش صنعت كذلك ما صنع الأمم السابقة قبلهم كما قال الله عنهم: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فهذا يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على حقه، هذا كذب وافتراء، بل أتاهم بأعظم آية، معجزات باهرات وآيات قاهرات. فقريش اقترحت على النبي عليه الصلاة والسلام تعنتا ومراء وجدالا أن يأتيهم بآية على نبوته، يعني كالعصا أو ما جاء به صالح كالناقة، فكأنهم يقولون هل لا يأتينا محمد بآية؟ فقال الله: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني هذا القرآن العظيم هو آية من الله وأعظم الآيات وأدل الآيات على الإعجاز مطلقا، هذا القرآن الذي هو برهان قاطع، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذه أيضا من خصائص هذا القرآن أن الله عز وجل جعله مهيمنا على الكتب السابقة، وكذلك تعهد بحفظه بخلاف الكتب السابقة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فضمن الله أن يحفظ هذا القرآن ويحفظ سبحانه وتعالى ما أنزله من الذكر، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فأقام لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ لها دينها من أهل العلم والقرآن وينفي تحريف الغالين. الأمم السابقة كانوا العلماء هم الذين يحفظون، وكان وكل أمر حفظ الكتب إلى أهلها، كما قال الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن هنا قوله بما استحفظوا، هنا قوله بما استحفظوا من كتاب الله، إذن طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوا واستحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء وأوجب عليهم الحفظ من الزيادة ومن الكتمان ومن النقصان، لكن لم يحصل ذلك. الأمة السابقة أو الأمم السابقة حرفوا وبدلوا، وكان ذلك عمدا منهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال الله عنهم: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هكذا كما في بداية الآية: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل يا رسول الله: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فويل لهم هؤلاء الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله، كما قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وذكر الله عنهم أنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب، فالتوراة حرفت وبدلت بخلاف القرآن، محفوظ، محفوظ من التحريف، محفوظ من التبديل. بل لو حاول شخص أن يحرف آية أو أن يحرف حرفا واحدا من القرآن أو أن يريد أن يبدله أو أن يزيد فيه أو أن ينقص لرد عليه صبيان المسلمين، فضلا عن طلبة العلم والعلماء. لهذا حاول الملاحدة والزنادقة والمستشرقون وأعداء الدين أن يبدلوا ويحرفوا شيئا من القرآن، فما استطاع أحد منهم تشكيك المسلمين في حرف واحد من كتاب الله، بخلاف ما حصل للأمم السابقة من اليهود والنصارى، ما قدروا على حفظ التوراة لأن الله استحفظهم، ولا حفظوا الإنجيل ولا صانوها، فحصل ما حصل. أما هذا القرآن أنزله الله لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان وإلى يوم القيامة، لا تنتهي وظيفة هذا القرآن إلا بنهاية البشر، قبل أن تقوم الساعة يرفعه الله ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. وكم من المزايا والخصائص في هذا الكتاب، ففيه السبع الطوال الذي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ذكر أن الله خصه كذلك بالمفصل، وهكذا جاء أيضا ما يدل على أن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والمهيمن له عدة معاني، من معاني المهيمن الأمين والشاهد والحاكم والرقيب والمؤتمن، وكلها معاني متقاربة. والقرآن يتضمن هذا كله، فهو حاكم وشهيد وشاهد وأمين على الكتب السابقة، وأصل الهيمنة هي الحفظ، فجعله الله سبحانه وتعالى وهو آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها، جعله مهيمنا على جميع الكتب السابقة. إذن هذه هي الخاصية التي اختص الله عز وجل بها هذا القرآن العظيم. وقد اختص الله كذلك هذا القرآن بأن جعل في خواتيمه سورة البقرة، وخصه أيضا بسورة الفاتحة، لما جاء ذاك الملك وبشر جبريل محمدا رسولنا عليه الصلاة والسلام وقال له: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، وفيه أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك يا رسول الله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. إذن بهذا القدر نكتفي، وهي الخاصية التاسعة، وهي تتعلق بكتاب الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.